بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثامن من جماد الآخرة من سنة 38 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 16 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على باب الاشتغال، وتكلمنا أيضا على باب الفاعل، ولكننا لم نكمل الكلام على باب الفاعل. في هذه الليلة إن شاء الله سنكمل الكلام على باب الفاعل. قرأنا بعض الآيات، قرأنا بعض الآيات وشرحناها، ولن نقرأ هذه الليلة إلا ما لم نشرحه من الأبيات في باب الفاعل، ابتداء من قول الحريري: ووحد الفعل مع الجماعة. فدعونا نسمع ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في باب الفاعل في ملحة الإعراب، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام، اللهم صل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضر والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله وإيانا: ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة، وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة. أحسنت. بعد أن عرف الحريري الفاعل وذكر حكمه وهو الرفع، بدأ يذكر بعض المسائل المهمة في هذا الباب، باب الفاعل. فبدأ بالكلام على مسألة توحيد الفعل مع الفاعل، فذكر أن الفعل يجب أن يوحد مع الفاعل أيا كان، سواء كان مفردا كقولك ذهب محمد أو ذهب الرجل، أو كان مثنى كقولك ذهب المحمدان أو ذهب الرجلان، أو كان مجموعا كقولك ذهب المحمدون أو ذهب الرجال، وكذلك مع المؤنث فتقول ذهبت هند وذهبت الهندان وذهبت الهندات. فالفعل يجب أن يلتزم الإفراد، والسبب في ذلك أن الإفراد والتثنية والجمع هذه الأشياء من صفات الأسماء، فالاسم هو الذي قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، أما الفعل فإنه يلزم الإفراد. ويتضح ذلك في الفاعل إذا كان اسما ظاهرا أي ليس ضميرا كالأمثلة السابقة. فإن كان الفاعل ضميرا كقولك ذهب أو ذهبوا، فإن الضمير يجب أن يوافق مرجعه، يجب أن يوافق مرجعه في الإفراد والتثنية والجمع، فتقول الرجال ذهبوا والرجلان ذهبا والهندات ذهبن والهندان ذهبا، كما تقول محمد ذهب وهند ذهبت. فإذا قلت محمد ذهب فالفعل ذهب والفاعل مستتر، فنقدره مناسبا لمرجعه وهو محمد المفرد. فإذا قلت المحمدون ذهبوا، الفعل هنا هل جمع أم التزم الإفراد؟ الجواب أولا نحدد الفعل، أين الفعل في قولنا ذهبوا؟ ذهب التزم الإفراد. طيب والواو هذه كلمة مستقلة اسم، إلا أن من صفات هذا الاسم أنه يتصل بما قبله وهو فاعل، وصار ضمير جمع لأن مرجعه جمع مذكر، فالفعل أيضا التزم الإفراد هنا، إلا أن هذا الضمير الذي وقع فاعلا وجب أن يكون مطابقا لمرجعه وهكذا. توحيد الفعل هذا لغة جمهور العرب، هناك لغة قليلة لبعض العرب يسميها النحويون لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، هذه اللغة تصل بالفعل حروفا تدل على أن الفاعل مثنى أو جمع، جمع مذكر أو جمع مؤنث، فتقول مثلا في جمع المذكر ذهبوا الرجال، ذهبوا الرجال، بينما الجمهور يقولون ذهب الرجال، وهؤلاء يقولون ذهبوا الرجال، الفعل ذهب والفاعل الرجال. طيب والواو، الواو في هذه اللغة القليلة لغة أكلون البراغيث ليست واو الجماعة، يعني ليست ضميرا اسما واو الجماعة، وإنما هي حرف، حرف جمع، يعني حرف يدل على أن الفاعل جمع. وكذلك في التثنية يقولان ذهبا الرجلان، وفي جمع الإناث يقولون ذهبنا الهندات، فيلحقون بالفعل الألف إذا كان الفاعل مثنى، والواو إذا كان الفاعل جمعا مذكرا، والنون إذا كان الفاعل جمعا مؤنثا. هذه اللغة قليلة. السؤال، هذه الحروف التي في لغة أكلوني البراغيث الألف والواو والنون، ما قياسها عند هؤلاء في لغة هؤلاء؟ قالوا قياسها أنهم قاسوها وجعلوها كتاء التانيث، تاء التانيث كذلك حرف يتصل بالفعل لبيان أن الفاعل مؤنث، وهذا باتفاق العرب، يعني لغة جمهور، لغة كل العرب، أن الفاعل إذا كان مذكرا لا تأتي بالتاء ذهب محمد، وإذا كان مؤنثا تصله بالتاء ذهبت هند. ثم إن اتصال التاء قد يكون واجبا أو جائزا على تفصيل سيأتي. أما إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا فإن العرب، جمهور العرب التزموا إفراد الفعل، وهؤلاء طردوا القياس فجعلوا الفعل يتصل بحرف يدل على نوع الفاعل أيا كان مؤنثا أو مثنى أو جمعا. فإن قلت وهل ورد شيء من هذه اللغة في القرآن الكريم؟ فالجواب لم يثبت ورود شيء من هذه اللغة في القرآن الكريم. بعضهم حاول أن يخرج بعض الآيات على هذه اللغة، لكن الصحيح أن هذه الآيات واردة على لغة جمهور العرب، تخريجها على لغة جمهور العرب مستقيم، وهو الموافق للمعنى، والله أعلم. من ذلك قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، هذه عموا كثير، مثل ذهبوا الرجال، فكثير فاعل، لو قلنا إنها على لغة كنبراغيث كثير فاعل، والواو حرف جمع اتصل بالفعل، لكن التحقيق أن الفاعل هنا واو الجماعة، ومرجعه مذكور من قبل، وهم الذين ما زالت الآيات قبل ذلك تتكلم عليهم وتذمهم، ثم قال عنهم ثم عموا وصموا، ثم قال كثير بدل من الضمير، بدل بعض من كل، ليبين أن العمى كان لكثير منهم. وهذا لا إشكال فيه في لغة جمهور العرب، في لغة جمهور العرب يمكن أن تأتي بالضمير ثم تبدل منه اسما ظاهرا، لا إشكال في ذلك. يمكن أن تقول مثلا الطلاب مجتهدون وقد كانوا حريصين على الاختبارات وقد نجحوا كثير منهم والحمد لله، فيكون نجحوا فعل فاعل وكثير بدل، أو ثم أو وقد نجحوا المتفوقون منهم، أو نجحوا بعضهم ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه في اللغة. بقي أن ننبه إلى أن التعبير، تعبير الحريري في البيت عندما قال ووحد الفعل، نقول هذا من الحريري من التوسع، لأنه عبر بالتوحيد عن الفعل، مع أن الفعل في الحقيقة لا يوحد ولا يثنى ولا يجمع لما قلناه من قبل من أن الإفراد والتثنية والجمع من صفات الأسماء، ولكن النحويين ما زالوا يتوسعون في هذا الأمر لوضوحه، فمعنى ثنه يعني صلبه ضمير تثنية، واجمعه يعني صلبه ضمير جمع، ووحده يعني لا تصلبه ضمير تثنية ولا ضمير جمع، فهذا من التوسع في العبارة. وقول الحريري ووحد الفعل مع ماذا؟ مع الجماعة. ماذا يريد بالجماعة هنا؟ هل يريد الجمع أم يريد المثنى والجمع على حسب ما شرحناه قبل قليل؟ نعم، يريد المثنى والجمع، وإطلاق الجماعة على المثنى والجمع هذا وارد ومقبول في اللغة. طيب، فهذه مسألة توحيد الفعل. هل فيها من سؤال يا إخوان؟ طيب، ننتقل إلى المسألة التالية التي انتقل إليها الحريري رحمه الله تعالى، وهي تذكير الفعل وتأنيثه. فقال رحمه الله وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء، وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. يتكلم على تذكير الفعل وتأنيثه. قبل أن نتكلم على هذه المسألة نذكر بما قلناه قبل قليل من أن التعبير بالتذكير والتأنيث مع الفعل أيضا تجوز وتوسع، لأن التأنيث والتذكير أيضا من أوصاف الأسماء، وأما الفعل فلا يوصف بتذكير ولا بتأنيث. فإذا قلنا تأنيث الفعل فإننا نقصد اتصال تاء التأنيث به، وإذا قلنا تذكيره يعني عدم اتصال تاء التأنيث به، فننتبه لذلك. وأما تذكير الفعل وتأنيثه فإن الفاعل إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فإن كان مذكرا فليس في الفعل إلا التذكير، سواء كان المذكر حقيقي التذكير يعني من الحيوان ويريدون بالحيوان الإنسان والحيوان كقولك جاء محمد أو جاء جمل، أو كان التذكير مجازيا غير حقيقي وهذا في غير الحيوان كقولك انفتح باب أو انفتح البابان. فإذا كان الفاعل مذكرا فليس في الفعل إلا التذكير. فإن كان الفاعل مؤنثان وهذا الذي يعتنون به فهو الذي فيه التفصيل، قد يكون التأنيث تأنيث الفعل واجبا وقد يكون تأنيث الفعل جائزا، فيكون تأنيث الفعل واجبا مع المؤنث مع الفاعل المؤنث في موضعين: الأول إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث متصلا، نعيد، إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث متصلا كقولك ذهبت هند أو انطلقت ناقة. قولنا إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث عرفنا المراد بحقيقي التأنيث وهو المؤنث من الإنسان والحيوان، متصلا أي لم يفصل بين هذا الفاعل وبين فعله فاصل، كالمثالين السابقين ذهبت هند وانطلقت ناقة. الموضع الثاني لوجوب التأنيث تأنيث الفعل إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا، إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا مؤنثا المعنى واحد، كقولك هند ذهبت أي هي، والشمس طلعت أي هي، ونحو ذلك. فهذا التأنيث الفعل وجوبا. طيب وتأنيث الفعل جوازا فيما سوى ذلك، فمما يجوز فيه تأنيث الفعل ما إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، ما إذا كان الفاعل مجازي التأنيث مؤنثا مجازيا يعني من غير الحيوان كقولك طلعت الشمس أو طلع الشمس، وكذلك الحكم في المضارع تقول تطلع الشمس بالتأنيث ويطلع الشمس بالتذكير، وتقول انطلقت سيارة وانطلق سيارة، قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن جاءه موعظة، فذكر الفعل والفاعل مؤنث مجازي. وقال في سورة يونس قد جاءتكم موعظة، فأنث الفعل والفاعل مجازي. ومما يجوز فيه تأنيث الفعل أيضا الفاعل إذا كان جمع تكسير، إذا كان الفاعل جمع تكسير فيجوز في الفعل التأنيث، يعني يجوز التأنيث والتذكير، كأن تقول جاء الرجال أو جاءت الرجال، وقال العلماء وقالت العلماء، وبكى الأطفال وبكت الأطفال، تقول قال الأعراب وقال سبحانه قالت الأعراب، وتقول قالت نسوة وقال تعالى قال نسوة، وهكذا. وهذا نص عليه الحريري في قوله وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء، فقوله إن تشأ يعني أن التأنيث واجب أم جائز؟ أنه جائز. وقوله اشتكت عراتنا هذا تمثيل للفاعل إذا كان جمع تكسير، فعراه جمع عار وهو جمع تكسير، وسبق الكلام على الفرق بين جمع التكسير وجمع السلامة. فجمع السلامة تسلم فيه صورة المفرد مثل محمد ومحمدون وهند وهندات، وأما جمع التكسير فلا تسلم فيه صورة المفرد بل تتغير كما هنا. فيجوز أن تقول اشتكت عراتنا أو اشتكى عراتنا. كم ذكرنا من موضع لجواز تأنيث الفعل؟ موضعين. الموضع وأيضا من مواضع جواز تأنيث الفعل إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث، متى ما فصل بين الفعل والفاعل المؤنث حتى ولو كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث جاز التأنيث. تقول جاءت اليوم هند أو جاء اليوم هند، كلاهما جائز لوجود الفصل. فلهذا ذكرنا في الموضع الأول لوجوب التأنيث قلنا أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل، فإذا كان منفصلا جاز. قال سبحانه وتعالى في الآية 67 من سورة هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فذكر، والذين مفعول به والصيحة فاعل، ففصل بالمفعول به بين الفعل والفاعل. وقال في الآية 94 من سورة هود نفسها وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأنث. لكن أؤكد بعد الانتهاء من مواضع وجوب تذكير الفعل ومواضع وجوب جواز تأنيث الفعل التفريق بين المؤنث الحقيقي وغير الحقيقي. من يفرق لنا بين المؤنث الحقيقي والمؤنث غير الحقيقي؟ ما شباب سمير؟ تفضل خالد. نعم، المؤنث الحقيقي ما كان من اسم الإنسان، من الإنسان أو الحيوان، من الإنسان أو الحيوان. المؤنث الحقيقي هو مؤنث الإنسان ومؤنث الحيوان، الأنثى من الإنسان والأنثى من الحيوان، هذا مؤنث حقيقي. والمؤنث غير الحقيقي ويسمى المجازي. أما المؤنث المجازي تكون من الجماد يعني. نعم، يعني ليس من الجماد، من غير الإنسان والحيوان، سواء كان جمادا أو كان اسم معنى أو غير ذلك. يعني في أشياء مثل يعني أسماء المعاني ما يوصف بأنها جماد، مثل الصلاح هذا مذكر واسم معنى ليس جمادا، مثل السماحة هذا اسم معنى ليس جمادا ومؤنث، وهكذا. فلذلك نقول المؤنث المجازي ما ليس يعني إنسانا ولا حيوانا. نعم، وهذا قول الحريري وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، ثم مثل للتأنيث الحقيقي بقوله كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، هذا الأنثى من الإنسان، وانطلقت ناقة هند راتكة، هذا الأنثى من الحيوان. يعني يجب تأنيث الفعل مع المؤنث الحقيقي إذا اتصل بالفعل كهذين المثالين. وقوله راتكة من رتكت الناقة إذا ركضت وهزت أعجازها، نوع من أنواع ركض الناقة. طيب، ثم ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا انتقل إليها الحريري، فقال وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة، يعني أن تاء التانيث الساكنة يجب أن تكسر إذا تلاها ساكن بعدها. فتاء التانيث الساكنة طبعا ساكنة، فإذا تلاها ساكن بعدها فقد اجتمع ساكنان. والقاعدة في التخلص من التقاء الساكنين، إذا كان الساكن الأول حرف مد أو لين فيحذف، وإذا كان حرفا صحيحا يحرك، والتاء حرف صحيح فلهذا يحرك، كقوله تعالى قالت الأعراب وتقول قامت النساء، ومثال الحريري أقبلت الغزالة. وهذا الموضوع أيضا يعني شرحناه، وسبق أن ذكره الحريري في كلام على فعل الأمر في قوله وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، لكن هنا النص على هذه المسألة مع تاء التأنيث. نعم، فهذا ما يتعلق بشرح أبيات هذا الباب، باب الفاعل. هل هناك من سؤال؟ لأني سأتلو هذه الأبيات بشيء من التنبيهات المتعلقة بالفاعل. هل هناك من سؤال؟ إذن نكمل. تنبيه، هناك أشياء تساعدك على ضبط هذا الباب الذي هو في الحقيقة من أسهل وأوضح أبواب النحو، ومع ذلك هو من أهمها، لأن الفاعل لا تخلو منه جملة فعلية عمدة، فلهذا هو كثير جدا في الكلام، فضبطه من المهمات التي يجب أن يحرص عليها الطالب. فالفاعل قد يكون اسما ظاهرا، وقد يكون ضميرا بارزا، وقد يكون ضميرا مستترا، كل ذلك يكونه الفاعل. فالفاعل قد يكون اسما ظاهرا، وماذا نريد بقولنا اسما ظاهرا؟ يعني ما ليس ضمير، ما ليس ضميرا، كقولك صلى الإمام، خشع القارئ، وفهم الطالب الدرس. وقد يكون الفاعل ضميرا بارزا، كقولك ذهبت والرجال فهموا والنسوة جلسنا بأدب. وقد يكون الفاعل ضميرا مستترا، كقولك محمد ذهب وهند جلست. طيب، كون الفاعل ضميرا مستترا، كون الفاعل ضميرا مستترا قد يكون مرجعه مذكورا من قبل، كقولك محمد ذهب أي هو، وهند جلست أي هي، وربما لا يكون مرجعه مذكورا من قبل، وإنما يفهم فهما بعد الفعل، كقولك اجلس أي أنت، أو نسعد بلقائك، يعني نسعد نحن، وهكذا. فهذا مما يعني لا يفوت على من فهم ما سبق شرحه. تنبيه آخر يتعلق بالفاعل، هناك قاعدة يعني مهمة وجميلة تلخص كثيرا من أحكام الفاعل، تقول لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. يقول لكل فعل فاعل، كل فعل سواء كان ماضيا أم كان مضارعا أم كان أمرا، إذا جاءك فعل لابد أن تبحث عن فاعله. لكل فعل فاعل بعده، لأننا عرفنا أن الفعل يجب أن يتقدم على الفاعل. لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر هذا الفاعل فإنه يكون هو الفاعل، كقولك اجتهد زيد أو اجتهدت أو اجتهد. طيب، وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر، فإن ظهر فهو الفاعل، وإلا وإن لم يظهر فاعلم أن الفاعل ضمير مستتر، كقولك اذهب يعني أنت، أو محمد ذهب أي هو، ونحو ذلك. فهذه القاعدة تلخص لك كثيرا من أحكام الفاعل. ثم سنذكر ضابطين يضبطان كثيرا من هذا الباب. الضابط الأول ضابط الفاعل بحسب فعله، ضابط الفاعل بحسب فعله. نريد أن نضبط جميع الفاعلين بحسب نوع الفعل. نعرف أن الفعل ثلاثة أقسام: أمر ومضارع وماض. طيب، نبدأ بفعل الأمر. الأمر بحسب القسمة اللغوية السداسية المشهورة مفرد ومفردة، ومثنى مذكر ومثنى مؤنث، وجمع مذكر وجمع مؤنث، يأتي على ست صور. فللمفرد نقول اذهب، ففاعل الأمر من المفرد لا يكون إلا شيئا واحدا، وهو ضمير مستتر اقتره أنت. كل فعل أمر للمفرد، فعل الأمر للمفرد لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. يعني لا تبحث عن اسم ظاهر ولا تبحث عن ضمير بارز، لأن فاعله لا يكون إلا مستترا تقديره أنت. اذهب، اجلس، كل، قم، انتبه، الفاعل مستتر تقديره أنت. وأما فعل الأمر للمفردة كذهبي فلا يكون إلا ياء المخاطبة، يعني لا يكون اسما ظاهرا ولا ضميرا مستترا ولا بارزا آخر، لا يكون إلا ياء المخاطبة. اذهبي، اجلسي. طيب، وفعل الأمر للمثنى المذكر والمؤنث لا يكون إلا ألف الاثنين، يا محمدان اذهبا ويا هندان اذهبا. وفعل الأمر للجمع المذكر لا يكون إلا واو الجماعة كاذهبوا. وفعل الأمر لجمع المؤنث لا يكون إلا نون النسوة كاذهبن. معنى ذلك أن الفاعل بالنسبة لفعل الأمر منضبط، لا يكون غير ذلك. فمهما جاءك فعل أمر فاعلم أن فاعليها لا يتجاوز ذلك. انتهينا من ثلث باب الفاعل، ثلث باب الفاعل منضبط. ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع أيضا نعرف من المعلومات السابقة أنه لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة، فالمتكلم له الهمزة أذهب، والمتكلمون لهم النون نذهب، والمخاطب له التاء تذهب، والغائب له الياء يذهب. هذه معلومة معروفة. طيب نستفيد منها فنقول المضارع المبدو بالهمزة كأذهب لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنا. أي مضارع مبدو بالهمزة اعلم أن فاعله مستتر تقديره أنا، يعني لا تبحث عن شيء آخر. أذهب مسرعا، تقول أحبك، الكاف فاعل ومفعول به، ما تحتمل، لأن الفاعل ما يمكن أن يكون الكاف، ما دام أحب فعل مضارع مبدو بالهمزة إذا الفاعل أنا فالكاف مفعول به. طيب والمضارع المبدو بالنون نذهب ونجلس لا يكون فاعله إلا مستترا تقديره نحن، إياك نعبد يعني نحن، وإياك نستعين يعني نحن، لن نبرح الأرض أي لن نبرح نحن الأرض، وهكذا. ولو قلت نحبك، الكاف مفعول به والفاعل مستتر تقديره نحن، وهكذا. كم بقي من المضارع؟ بقي المضارع المبدوء بالتاء والمضارع المبدوء بالياء، وكذلك بقي الفعل الماضي. هذه الثلاثة، المضارع المبدوء بالياء والمضارع المبدوء بالتاء والفعل الماضي، هذه الثلاثة هي التي يحتمل فاعلها ويحتمل. يحتمل فاعلها ما ذكرناه من قبل، يحتمل أن يكون اسما ظاهرا، ويحتمل أن يكون ضميرا بارزا، ويحتمل أن يكون ضميرا مستترا. فيحتمل أن يكون الفاعل اسما ظاهرا كقولك مع الماضي ذهب محمد، ومع المضارع المبدو بالياء يذهب محمد، والمضارع المبدو بالتاء تذهب هند، ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرا بارزا فتقول الرجال ذهبوا، الفاعل الواو، والرجال يذهبون، المضارع الواو، وأنتم تذهبون، المضارع الواو. ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا فتقول محمد ذهب أي هو، وهند تذهب أي هي، ومحمد يذهب أي هو. فهمنا وأدركنا من ذلك أن نصف باب الفاعل منضبط، ونصف باب الفاعل هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. ضبطنا نصف الباب، الحمد لله، بركة وخير كبير. طيب ننتقل إلى ضابط آخر. هناك أيضا ضابط آخر سيضبط لنا جزءا كبيرا من هذا الباب. هذا الضابط يتعلق بضمائر تواني. ضمائر تواني، من يعرف ضمائر تواني؟ هي ضمائر الرفع المتصلة. تواني، التاء تاء الفاعل ذهبت، والواو واو الجماعة ذهبوا، والألف ألف الاثنين ذهبا، والنون نون النسوة يذهبن، والياء المخاطبة اذهبي أو تذهبين. طيب ضمائر الرفع المتصلة، هذه الضمائر الخمسة يا إخوان، تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة وياء النسوة، هذه ورودها كثير في الكلام أم قليل؟ كثير كثير أم كثير جدا؟ كثير جدا. لا تجد يعني وجها في المصحف لا أقول يخلو من واحد منها، بل يخلو من عدد منها. ورودها كثير في الكلام، وهو في الشعر وفي الناثر، وإلى اليوم كلام الناس كثير جدا في هذه الضمائر. ومع ذلك فإن هذه الضمائر ينحصر إعرابها في ثلاثة أعاريب فقط. هذه ليسوا يسمونها ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر الرفع يعني لا يتصور فيها إلا مواضع الرفع، ومواضع الرفع في الأسماء سبعة: المبتدأ وخبره، والفاعل ونائبه، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. مواضع الرفع سبعة، ومع ذلك هذه لا تأتي إلا في ثلاثة منها فقط. أليس الضمائر متصلة؟ يعني لا بد أن تتصل بما قبلها، يعني إما أن تتصل باسم أو فعل أو حرف، في خيار رابع؟ ما في. وهي لا تتصل إلا بفعل، ضمائر الرفع لا تتصل إلا بفعل. طيب ننظر إلى ما تتصل به. إن اتصلت بكان وأخواتها مثل كنت أو كانوا أو كانا، فهي ماذا؟ اسم لكان وأخواتها في محل رفع. كونوا إخوة، كونا متحابين، كنت مسافرا. طيب وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول يعني على وزن فعل، فهي نائب فاعل في محل رفع، مثل ضربت أو ضربوا أو الرجلان ضربا. طيب وفيما سوى ذلك ماذا تكون؟ تكون فاعلا، وهذا أكثر إعرابها، يعني إذا اتصلت بفعل تام، مثل ذهبت وجلست، وذهبوا وجلسوا، وذهب وجلس، والنسوة ذهبنا، واذهبي. هذا فعل أمر، آسف، هذا فاعل. إذن فهذه الضمائر على كثرتها الكاثرة في الكلام لا يخرج إعرابها عن ثلاثة أعاريب، أكثر ما تكون فاعلا إلا إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لها، أو بفعل مبني للمجهول فنائب فاعل. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، الواو هنا فاعل، بالغيب، ويقيمون فاعل، الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فاعل، وهكذا. فإعرابها سهل جدا ومنضبط، يعني هذه هذا الضابط الآن من السهولة بمكان بحيث تستطيع أن تتدرب عليه قليلا، ومع ذلك تضبط مئات المواضع بل آلاف المواضع في القرآن الكريم وكلام العرب، وتضبط إعرابها وتتقنه وتنتهي منه وتتفرغ لغيره بعد ذلك. هذه الضوابط العربية مهمة يا أخوان، إذا أخذت ضابطا تفهمه وتمرن عليه حتى تكون ماهرا فيه، لكي تنتهي من همه وتنتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر في النحو. طيب هل هناك من سؤال على ما سبق، وخاصة على هذين الضابطين؟ لأن الآن سنأخذ بعض الشواهد ونستخرج الفاعل. أنتم اليوم ما شاء الله فاهمون جدا. طيب أو أن الدرس سهل، بالفعل الفاعل من أسهل الأبواب وأوضحها، ما في مشاكل كثيرة. طيب أنا أذكر الآية وأنتم استخرجوا الفاعل، وقد يكون في الآية أكثر من فاعل، وقد يكون في الآية أكثر من فاعل. قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق، الفاعل الله جلاله. قال وبيضت عيناه، الفاعل ارفع الصوت، وكذلك الآخر. نعم الفاعل. نعم. هنا وبيضت عيناه الفاعل. الفاعل هناك عيناه. عيناه مرفوع علامة رفعه الألف. الألف لأنه مثنى. طيب الأخ الكريم هناك، ما إعراب الهاء يا حسين في عيناه؟ ضمير مستتر. أربع صوتك. ضمير. ضمير نوعه، أنا أسأل عن إعرابه، ما إعرابه؟ تعرف يا سمير؟ نوعه ضمير متصل، أنا أسأل عن إعرابه. تعرف؟ الهاء هنا مضاف، يعني مضاف إليه. مضاف إليه. مضاف إليه. وكنا قد ذكرنا القاعدة الضابط، كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه، ضابط أتقنوه تدربوا عليه حتى تمهروا فيه، فهو أمثلته وشواهده كثيرة جدا. طيب قال تعالى قد أفلح المؤمنون، الفاعل مؤمنون. حسين المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. الواو يوم يقوم الناس لرب العالمين. الناس. الناس فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. الضمة. طيب سالم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، في الآية فاعلان، الفاعل الأول المؤمنات مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل الثاني نون النسوة في يبايعنك، نكا النون فاعل. نعم. والكاف في يبايعنك مفعول. مفعول به. نعم. طيب المؤمنات هذا مؤنث، ومؤنث حقيقي التأنيث، ولماذا جاء الفعل مذكرا إذا جاءك المؤمنات؟ إيه؟ لأن الفعل هنا في يوجد فاصل بين الفعل والفاعل. نعم لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل وهو المفعول به. طيب السؤال عندك أيضا، قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، أين فاعل يحكم؟ ذوى مرفوع علامة رفعه الألف. الألف لأنه مثنى. طيب خلفك قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، ثلاثة فاعلين، أين فاعل يستجيب؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. الذين فاعل مرفوع أو في محل رفع؟ لا في محل رفع لأنه مبني. نعم. أين فاعل يسمعون؟ أه؟ أين فاعل يسمعون؟ يسمعون هذا الواو. الواو. نعم. ما يقول واو واو. واو. إذا أردت أن تنطق الواو وحدها. نعم. تسميه باسم الذي في حروف الهجاء. تقول الواو. نعم. وأين فاعل يبعثهم والموتى يبعثهم الله؟ يبعثهم هم ضمير. هم مفعول به. مفعول. لأنهم مبعوثون. أين الباعث الفاعل؟ الله هو الباعث. الله فاعل. نعم. نعم. قال تعالى يا حسين اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أين فاعل اذهبا؟ اذهبا فاعل اذهبا الألف. ألف الاثنين. أين فاعل طغى إلى فرعون إنه طغى؟ الألف. لا لا طغى إنه طغى. طغى الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى فرعون. بهذا نكون قد انتهينا من شرح باب الفاعل. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالكلام على شرح باب نائب الفاعل. فالله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.